بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم الكلام حول التعطيل والتمثيل. قلنا التعطيل هو نبذ أو ترك أو كتم ما ورد من المعاني التي تنسب لله سبحانه وتعالى مما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التمثيل فهو أن يسوي الإنسان بين الخالق والمخلوق، أن يسوي بين الخالق والمخلوق. فذكر رحمه الله تعالى أنه ما من معطل يعطل إلا وهو في نفس الوقت يمثل، وما من ممثل يمثل إلا وهو في نفس الوقت يعطل. وضربنا مثالا على من عطل كيف يمثل. قلنا من عطل نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الأخير أن هذا يكون من باب أنه لا تخلو ساعة في الأرض من ثلث الأخير، وعلى هذا يكون الله عز وجل إذا قلنا بنزوله أي أن يكون الله تعالى في كل الأوقات نازلا إلى السماء الدنيا. قلنا هذا الإنسان مثل من حيث لا يشعر، كيف؟ أن أخضع الله تعالى لموازين الوقت التي نخضع لها نحن، أي التي يخضع لها المخلوق. فإذا قلنا إن الله عز وجل يلزم بالوقت ويلزم بالثلث الأخير وأنه لن يكون نازلا إلا أن يكون خاضعا للوقت، فهذا قد مثل وساوى الله عز وجل بخلقه، إذ لا يخضع لموازين الوقت إلا المخلوق. أما الله عز وجل فلا يخضع لهذا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، فيما إذا مثل الذي مثل كيف يمثل؟ أن يقول مثلا يد الله تبارك وتعالى كأيدي مخلوقيه، أو أن يقول استواء الله عز وجل جلوس يشبه جلوس المخلوق على السرير، أو أن يقول عين الله تعالى لا بد من أن تكون جرما يرى الله تعالى فيه، أو نحوها من التمثيل الذي يمثله الممثلون وهم المجسمون كما يسمون. فهؤلاء إن قالوا هذا فإنهم في نفس الوقت يعطلون. كيف يعطلون؟ لأن المعاني الكاملة التي تستفاد من صفات الله عز وجل لم تعد موجودة. أنت حينما تقول في قوله تعالى ولتصنع على عيني، لو حجمت معنى العين لتكون جرما يرى فيه فقد أبطلت ما في معاني العين أي عين الله من المعاني الكاملة والصفات الكاملة التي يوصف الله تعالى بها. فأنت ماذا فعلت حقيقة؟ عطلت ما في العين من المعاني، صحيح؟ تكون عطلت ما في العين من المعاني. حينما تقول يد الله جارحة يبطش بها أو يمسك بها أو يبسطها أو نحو ذلك، ولا تفهم غير هذا من اليد، أي أنك لا تفهم من يد الله إلا ما تفهمه من يد الإنسان، أنت ماذا فعلت؟ أبطلت المعاني الكاملة والصفات الحميدة التي تفهم من اليد مما ليس في أيدي الإنسان. ففي صفات الله تعالى معاني ليست في صفات الإنسان. فإن حجمت وقلصت واستصغرت معاني الخالق صفات الخالق فجعلتها تشبه صفات المخلوق، أنت ماذا فعلت بالكمال المطلق الذي في صفات الله؟ عطلته، فعطلته. طيب، فيكون الممثل معطلا في نفس الوقت. فالممثل ممثل ومعطل، والمعطل معطل وممثل. فعلى هذا ما من معطل إلا ويقع في التمثيل من حيث لا يشعر، وما من ممثل أو مجسم إلا ويقع في التعطيل من حيث لا يشعر. قال فالقول الفاصل أي القول الذي ينبغي أن يفصل فيه في هذه المسائل هو ما عليه الأمة الوسط، أي ما عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ما تركهم عليه عليه الصلاة والسلام، أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، فهو كما كان موصوفا وكما يقر له كل الناس أنه موصوف بالقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات التي أقروها، فإن ذلك لا يمنعهم من أن يقروا بصفة الاستواء، فليس هناك ما يحيل هذا ولا يحيل ذاك، يعني ليس هناك ما يفصل بين هذه الصفات وتلك الصفات، فمن أقر بالسمع والبصر لازمه أن يقر بالاستواء، ومن قال لا أستوعب هذا نقول ولا تستوعب ذاك، فأنت لا تعقل السمع والبصر كما أنك لا تعقل الاستواء، فإذا كنت تقر بالسمع والبصر تسليما لأمر الله لأن الله وصف الله وصف بهما نفسه، فعليك أن تقر بالاستواء تسليما لأن الله تعالى وصف به نفسه، فهذا مثل هذا. ثم قال ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، يعني ليس هناك لا عقلا ولا نقلا مما يدل على أن هذه الصفات، أي الاستواء وغيرها مما ينكروه، أن هذه الصفات ليست أو لا تنسب لله سبحانه وتعالى، بل العقل يقرها والنقل يصدقها تماما. ثم هم في أمر مريج، كيف أمر مريج؟ يعني هم في اضطراب، تراهم إذا ما أرادوا أن ينكروا شيئا وفق أصول عقلية منطقية، تراهم وفق نفس الأصول يأتون إلى أمور أخرى فلا ينكرونها وعندهم نفس الأصول. طيب، فتأتي مثلا إلى مسألة في الصفات إذا ما أرادوا أن يقروا بها، فمثلا عندكم مسألة الأكل والطعام والشراب في الجنة، هل هو حقيقي أو ليس بحقيقي؟ قالوا العقل يحيل أن تكون حقيقة، يعني مستحيل، أي أن يكون مستحيلا، يعني لا يمكن أن يكون الأكل والشرب في الجنة حقيقة. طيب لما؟ قال لأن في الجنة الأجساد ليست كالأجساد في الأرض، ولا تحتمل أن تأكل وتشرب كما كانت تأكل وتشرب في الأرض، وعلى هذا فإن الأكل والشرب في الجنة إنما هو أمر مجازي، وهو يعني عبارة عن غذاء للروح، وأن الروح تتنعم في الجنة وأنها تأكل يعني مما يغذيها وما إلى ذلك من هذا الكلام. طيب هذا الكلام لما نفيتموه بحجة أن العقل يحيله، لما جئتم إلى مسألة قيام الأجساد من القبور وأثبتتموها؟ ولو كان هذا لا يقبل فهذا لا يقبل العقل أيضا، فهل يقبل العقل أن يكون الإنسان قد صار رمادا مثلا، أو صار حطاما، أو صار رميما، ثم يأتي إلى يوم حشره فيخرج من قبره كما كان يوم كان في حياته في أرضه؟ هذا لا يحيله العقل، فإذا كان العقل يحيل ذاك فهو يحيل هذا، فوفق الأصول العقلية أنتم متناقضون متضاربون، تثبتون أمرا وتنفون أمرا والقاعدة العقلية واحدة لم تتغير، فيثبتون الأمور التي يريدون وينكرون الأمور التي يريدون. فيما يتعلق بصفات الله عز وجل يثبتون سبع صفات، بعض المعطلة يثبتون سبع صفات، بعضهم وصل العشرة، بعضهم وصل لأربعة عشر، وهم فرقة واحدة طيب الذين قالوا سبعة، الثامنة عند الفريق الثاني ما حالها عند الفريق الأول؟ باطلة، صحيح؟ الثامنة عند الثاني، الفريق الثاني عند الفريق الأول باطلة، وأصولهم واحدة طيب كيف توصلت بأصولك إلى سبعة ونفيت الثامنة، وذاك بنفس أصولك مشى وتوصل إلى ثامنة وتاسعة وعاشرة؟ والأصول عقلية طبعا، فالأصول العقلية سمحت للفريق الأول أن يصل لسبعة، وسمحت للفريق الثاني الذي يستعمل نفس الأصول العقلية أن يصل إلى 10. فالثامنة والتاسعة والعاشرة عند الأول باطلة واستعمل نفس الأصول العقلية، وفريق ثالث عنده 11 و12 و13 و14. هذه ما حالها عند الفريقين؟ باطلة والأصول واحدة. فهنا يظهر التناقض والتضارب وأنهم في أمر مريج، يعني نفس الموضوع نفس الأمر يستعملون فيه نفس الضوابط ويستعملون فيه نفس الأصول العقلية المنطقية، مع ذلك لا يصلون إلى فيه إلى قول واحد. قال: ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء، إذ ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، فتارة يقول هذا يحيله العقل وتارة يقول هذا لا يحيله العقل، وكلاهما لو أخضعتهما للعقل صرفا لأحالهما سويا أو لم يحلهما سويا، فأمران قريبان متشابهان، كيف تحيل واحدا وتترك واحدا؟ عرفنا كيف؟ فقال: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني أين أنتم من الكتاب والسنة؟ إذا ما أردتم أن تحكموا عقولكم فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى من وحي، سواء كان في كتاب ربنا أو في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، أي عقل يمكنه أن يحكم هذين الوحيين؟ ما في. فالعقل قاصر محدود مخلوق لا يمكنه أن يحد كلام الخالق ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آت أيضا عن الخالق سبحانه وتعالى. فأي عقل يمكنه أن يوزن به الكتاب والسنة؟ فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أكثر جدالا من رجل، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، فلا يلتفت إلى عقل عاقل ولا إلى حكمة حكيم ولا إلى جدل مجادل ولا إلى هرطقة مهرطق ولا إلى فلسفة متفلسف، ما دامت تغير شيئا مما أتانا من كتاب ربنا ولا من سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، يعني تقع عليه الخصومة ويقع عليه الحوار والجدال بما يقع عليهم بعضهم في بعض، فنخاصمهم بما خصموا به أنفسهم. فنقول من وجوه، ما هي الوجوه؟ أولا بيان أن العقل لا يحيل ذلك، يعني تأتي إلى أمور أحالها بعضهم ولم يحلها بعضهم الآخر، وأصولهم العقلية واحدة. فلي أن أقول إذا كنت رضيت من فريقك الثاني ألا يحيل أمرا أنت أحلته، فعليك أن ترضى مني خصومة ألا أحيل أمرا أنت أحلته. نعيد. فإذا كنت جئت أنت إلى صفة من الصفات فقلت هذه الصفة محالة، طيب، صفة الرضا، قلت هذه الصفة محالة. كيف محالة؟ العقل يحيلها، يعني لا يمكن لله أن يرضى، هذه ليست صفة لله عز وجل، وإنما معناه كذا، معنى الرضا ثوابه وجزاؤه ونحو ذلك ونعيمه وكذا. طيب، أنت الآن أحلت صفة الرضا بعقلك وقلت إنها محالة بعقلك، فلما جئت إلى صفة أخرى أحلتها بعقلك جاءك صاحبك الذي يقر بنفس أصولك العقلية فلم يحلها، فجاء إلى صفة مثلا القدرة، فقال القدرة منهم من قال محالة ومنهم من قال ليست بمحالة وأصولهما العقلية واحدة، فالذي قال ليست بمحالة أنت لم تنكر عليه دينه وقلت إنما اختلفنا في تقرير صفة وفق أصولنا العقلية، فلما لا ترضى مني أن أقول وكذلك الذي قلت فيه أنت إنه محال أن أقول فيه أنا ليس بمحال؟ صح، تبسيطا لهذا يعني أمر على الواقع. الآن لو دخل رجل فقال بعضنا رجل حسن الهيئة، فقال آخرون بل ليس حسن الهيئة وإنما هو رجل عادي هيئته يعني عادي، فقال فريق ثالث: بل إنه رث أشعث أغبر. طيب، من منا من هذه الأفرقة من منا على حق؟ من يقرر؟ ما في حكم، صحيح؟ يعني ما عندنا عقل مرجع في الناس، وإنما لكل إنسان أن يرى من وجهة نظره ما يراه مناسبا أو ما يراه حقا وفق أصوله العقلية. الذي قال حسن الهيئة: إنما تعود في قريته أن يرى الناس كلهم شعثا غبرا أو حفاة عرات، فلما رأى رجلا عليه ثوب قال: هذا رجل حسن الهيئة. والذي قال إنما هو رجل عادي تعود أن يرى في قريته أناسا مثله. والذي قال بل هو يعني رث أشعث أغبر تعود أن يرى في قريته أناسا يلبسون الديباج والحرير وال... صح ولا لا؟ فكل جاء من خلفية معينة وفق عقله يعلم ما هو الحسن من غير الحسن وفق ما تعود. طيب، هكذا يحكم على دين الله؟ أن ترى ما تراه أنت لله مناسبا فتحكم عليه بعقلك أنه يليق أو لا يليق؟ طيب، فأنا أقول لك: الذي تراه أنت محالا بالعقل أنا أراه غير محال بالعقل. وتعال، من منا على حق؟ من عقله أوزى من الآخر؟ في أحد؟ طيب، فبيان أن العقل لا يحيل ذلك. الثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. من النصوص ما لا يمكن لأحد أن يخرج منها ولو فعل ما فعل، ولو جاء بكل تأويلات الدنيا وكل معاجم اللغة العربية لن يستطيع لها تأويلا. من النصوص ما لا يمكن الخروج منها، يعني ملزمة مفحمة. طيب، وضربنا لكم بعض الأمثلة: إليه يصعد الكلم الطيب لا تحتمل تأويلا. إذا كان الرحمن على العرش استوى تأولوها أو جاءوا بلفظة يقولون عنها مرادفة، طيب إليه يصعد الكلم الطيب ليس لها تأويل. قول الجارية في السماء ليس لها تأويل، صح؟ ليس لها إلا هذا نص، والنص لا يحتمل تأويلا إلا أن يكون هكذا على ظاهره، فإما أن تصدق به وإما أن ترده. لذلك ما استطاعوا لقول الجارية من تأويل فردوه، قالوا حديث مضطرب ضعيف مع أنه في صحيح مسلم. قالوا: أمنتم من في السماء؟ جبريل. هذه وجه، لكن حتى أمنتم من في السماء ما في، يعني في يعني المنصف العاقل يعلم أن المراد من قوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. قال تعالى في آية أخرى: أمنتم أن يخسف الله بكم الأرض. فالذي يخسف هو الله عز وجل، فكيف صار الله في مكان يخسف وفي مكان آخر جبريل هو الذي يخسف؟ فهذا من التناقض. قال: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار. قوله بالاضطرار ترجع يعني تعود على علم وليس على قوله جاء، يعني الجار مجرور هنا عائدة على علم وليس على جاء، يعني ليس أنه جاء بها بالاضطرار، لا، علم أنه جاء بها بالاضطرار. يعني علمنا أن نبيها صلى الله عليه وسلم جاء بهذه النصوص علمنا بها ضروري، علمنا بها ضروري. ما هو العلم الضروري؟ الذي لا يمكن رده ودفعه. العلم الضروري هو العلم الذي لا يمكن دفعه ورده. أنا أراك وأنت تراني، فيك تشك في الموضوع؟ هذا علم لا يمكنك رده. نجلس الآن في المسجد، حد يشك في الموضوع؟ حد عنده شك في الأمر؟ يقول يغلب على ظني أني في المسجد، خلاص علم ضروري. طيب، فهذا علم ضروري. فعلمك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا العلم ضروري، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس، علم ضروري لا يمكنك دفعه ورده. تشك أو تقول يغلب على ظني أنه جاء بالخمس وعندي احتمال واحد أو نصف في المئة أنه ما جاء بالصلوات الخمس، كفرت، صحيح؟ أو صوم رمضان وغيرها من الأمور. قال: فالتأويل الذي يحيلها عن هذه بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. ما شك في العلم الضروري إلا الباطنيون، لذلك أبطنوا ما أبطنوا من دينهم. ما شك في الضروريات إلا أصحاب العقائد الباطنية، لذلك أبطنوها. ولو كان فيها أي في عقيدتهم ما يمكن رواجه على الناس لأظهروها، لكن سبب إبطانها أنهم جاءوا إلى الضروريات فشكوا فيها وأبطلوها. عرفنا؟ الأمر لما يكون فيه رواج ما في حاجة تخفيه، يروج على الناس، يعني بمعنى أنه ينطلي على الناس، أو على يعني يقول سذج الناس إن صح التعبير، فينطلي عليهم ويمشوا يعني مع الماشين. أما أن يكون الأمر أن تنكر لهم صلواتهم، وتنكر لهم صيامهم، وتنكر لهم حجهم، تنكر لهم، تقول لهم ليست مكة بأم القرى وإنما أم القرى هي قم مثلا، هذه على من تنطلي؟ ما في إنسان عاقل في قلبه ذرة إيمان ممكن يصدق هذا الكلام. طيب، ومنها أو أن جبريل أخطأ بالنبوة فأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم وكان ينبغي ينزلها على آخر، هذه ما تنطلي إلا على من؟ إلا على رجل، خلاص يعني ما في قلبه ذرة من إيمان. فهذه من تأويلاتهم التي يردون بها العلم الضروري. فكيف تأتي إلى علم ضروري جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به عن ربه أنه في السماء وأنه مستو فوق عرشه وأنه وأنه وأنه وأنه كل هذه الصفات التي أتى بها، ثم تأتي فتردها؟ فأنت شبهت هنا الباطنية في هذا الموضوع. قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. نعم، أنت حينما تقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل في العقل الصحيح في العقل السليم ما يمنعك أن تصدق ما يقوله الله؟ أي كلام قاله ربك عز وجل في كتابه أو نبيك عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، في العقل الصريح ما يمنعك من تصديقه؟ إذن العقل الصريح والسليم يلزمك بأن تصدق كل ما يقوله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإن كان في بعض تفاصيل ما يقولانه ما لا يمكنك أن تدركه لأنه أمر فوق مستوى العقول، فأنت تصدق بالأمر جملة، فإذا جئت إلى التفصيل قلت أسلم والله أعلم. صحيح؟ إذا جئت للتفصيل قلت أسلم والله أعلم. كيف ينزل ربنا؟ أسلم والله أعلم. كيف استوى ربنا؟ أسلم والله أعلم. كيف يسمع ربنا؟ أسلم والله أعلم. عرفنا؟ فهذا أنت تسلم به أي تصدق به جملة، أما التفصيل فلا يدركه عقلك، لذلك فأنت تسلم به وتوكل ما بعد ذلك إلى الله عز وجل. قال وإن كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، يعني أن تسلم به دون نقاش ولا رد. نعم، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بثلاث صفات، هذه الصفات الثلاث من آمن بها حقا وعلم ما فيها حقا خرج من كل هذه الأمور بمسلك يطمئن به قلبه ويشفى به صدره. ما هي هذه الميزات الثلاث؟ أولا، نبيك صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، هذه رقم واحد. الثانية، نبيك صلى الله عليه وسلم أقدر الناس على بيان علمه. ثالثا، نبيك صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حرصا على هداية خلقه، أي خلق الله. طيب، فإن علمت هذه الأمور الثلاثة في النبي عليه الصلاة والسلام أغناك هذا عن كل ما سواه. أعلم الخلق، أفصح الخلق، أنصح الخلق، هو عبر عنها رحمه الله هنا بالقدرة والعلم والقدرة والإرادة. العلم والقدرة والإرادة، العلم علمه، والقدرة فصاحته، والإرادة إرادة نصح غيره. عرفنا؟ يعني أنه يريد أن يبين هذا العلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام عنده العلم بالله الذي ليس عند غيره، الأمر الثاني عنده القدرة على أن يبين لك علمه بالله مما لا يستطيعه غيره. يعني لو قدرنا أن علم النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من قلبه إلى قلب رجل آخر، ما كان الآخر قادرا على أن يبين ما يبينه نبيك عليه الصلاة والسلام. فهمنا القدرة على البيان، على الفصاحة، على البلاغ، وما عليك إلا البلاغ المبين. فهو يبلغ بلاغا مبينا، يعني فصيحا واضحا جليا، ليس فيه لبس ولا دخن أبدا. يعني أي معلومة يعطيك إياها النبي عليه الصلاة والسلام مما قد تشتبه عليك ولا تفهمها كما يعطيك إياها، هذا نقص في فصاحته، هذا نقص في فصاحته. يعني ما أبلغك إياه عن ربه إن فهمته أنت، يعني أو اقتضى كلامه أن تفهمه على غير مراد الله، فهذا هنا من المخطئ في البيان؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، وحاشا. فهمنا كيف؟ فإذا قال لك يضحك ربنا، إن كان في نسبة الضحك إلى الله تعالى ما قد يشتبه عليك أن تشبه الله بمخلوقاته، هنا من المخطئ في أن نسب الضحك لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معصوم عنه عليه الصلاة والسلام. إذن علمه بالله لا يضاهيه فيه أحد، قدرته على الإفصاح والبيان والبلاغ والتعبير والتوضيح والتفسير لا يضاهيه فيها أحد. الأمر الثاني، مع علمه وقدرته على البيان هو لا يكتم بيانه في قلبه وصدره، وإنما حبه لنصح غيره من أمته وخلق الله تبارك وتعالى يجعله يعطيك كل ما عنده من العلم الذي ينجيك من النار إلى الجنة، مما يزيدك علما بالله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال نصحه وإرشاده عليه الصلاة والسلام. إذن يتميز بثلاثة: العلم والقدرة والإرادة. علمه ليس مع أحد غيره، قدرته على الإفصاح ليست عند غيره، إرادته للبيان بسبب حبه لنصح غيره وإرشاده ليست عند غيره. ليس هناك إنسان أنصح للأمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علم هذا، حينئذ ما عدنا نشك في أن كل ما يجيئنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الهدي والرشاد والخير كله، وكل ما سوى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعتريه شيء من اللبس، ربما يعتريه شيء من الدخن، ربما يعتريه شيء من أي من بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، أما كلامه فليس فيه كل هذا. المنحرفون عن طريقهم، أي عن طريق السلف رحمهم الله تعالى، في هذه المسألة، أي في مسألة علم النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته وإرادته، ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أما أهل التخييل فهم الذين يقولون إن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبارة عن تصوير ما لا حقيقة له، يعني هو يجسم لك أمورا لتفهم عليه، لكن كل الأمور التي جسمها لك ليس لها حقيقة وإنما هي عبارة عن خيالات. طيب، فليس هناك شيء اسمه طعام وشراب في الجنة، ليس هناك شيء اسمه نعيم حقيقي في القبر، ليس هناك شيء اسمه رؤية الله، كل هذه مسائل يقربها لك النبي عليه الصلاة والسلام بكلام يجسم لك حقيقة، يجسم لك أمرا خياليا ليظهر لك أنه حقيقة، يعني بالعربي بيكذب عليك، يكذب عليك. لما؟ حتى يحببك في الدين، يحببك في العبادة، يحببك في هذه المسائل. قال: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، لذلك كان يصورها بصور تقرب إلى الأذهان لأنه يجهل حقائقها، فهو يأتي إلى نعيم الجنة فهو لا يعلم شيئا عن نعيم الجنة، فيخيل إليك صورا جسمانية عن الجنة تحببك في الجنة، أما أنه ثمار في الجنة وأشجار وأنهار وكذا، هذا كل كلام ليس له أساس. طيب، فهو لا يعلم حقائق ما في الجنة، ولا يعلم شيئا عن نعيمها، ولا يعلم شيئا عن الأمور الحقيقية، وإنما يخيل لك أمورا. الثاني، القول الآخرون منهم قالوا هذه الحقائق يعلمها الفلاسفة الإلهية، يعني الذين يسمونهم الأولياء، فالأولياء يعلمون عن هذا ما لا يعلمه الأنبياء، فهم يفرقون بين الأولياء والأنبياء، أن الأولياء أعلمهم الله بحقيقة الخيالات، أما الأنبياء فلا يعلمون حقائق الخيالات، وإذا علموها فإنما يتعلمونها من الأولياء. ووظيفة الأنبياء بلاغ الناس، ووظيفة الأولياء العلم باللاهوت والناسوت، يعني علم الأولياء هو العلم الأصلي، هو العلم اللدني، وأما الأنبياء فيعلمون ظاهرا من العلم ليبلغوا به الناس، وعندهم دليل قوي أن موسى تعلم من الخضر. أوكي؟ الخضر عنده العلم اللدني، وموسى ذهب ليتعلم ذاك العلم، فتعلم منه ما يكفيه، يعني أخذ منه كفاية من العلم. أما العلم الأصلي، العلم اللدني، هذا عند الخضر ليس عند موسى. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. يعني هو يعلم بعض الحقائق لكنه يخالف هذه الحقائق فيبين خلافها، حتى لا يعني يعلم الناس الأمور الحقيقية على وجهها الصحيح. فيعني خلاصة القول أنه يكذب على الناس، حاشاه عليه الصلاة والسلام وحاشى أنبياء الله تعالى كلهم، ويبين لهم حقائق ليست موجودة، فإما أنه يجهلها فيتكلم بما يقتضيه الكذب أن يتكلم، وإما أنه يتعلمها من أولياء فيبين بعضا ويخفي بعضا، وإما أنه يعلمها لكنه يبين خلاف ما يعلم، وهذا كله من الباطل الذي أتوا به. وقالوا يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد التجسيم يعني تجسيم الحقائق، يعني تجسيم نعيم الجنة، وتجسيم شجر الجنة، وتجسيم ثمار الجنة، وتجسيم النعيم والنار، وهذه كله تجسيم. تجسيمه هذا من الأمور التي ينبغي للنبي أن يعلمها الناس، لأن الناس لا يفهمون الحقائق الجوهرية أو العرضية، يفهمون الحقائق الجوهرية، يعني يفهمون أنه في الجنة، ماذا في الجنة؟ غذاء الروح والمسائل المعنوية، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع. الذي يسمن ويغني من جوع عند الناس ما هو؟ ماذا ألمس بيدي؟ هذا الذي يفهمونه. فهو يضطر إلى تجسيم النعيم حتى يفهموا عليه، ويضطر إلى تجسيم الجحيم حتى يفهموا عليه. أما حقيقة ما في شيء اسمه نعيم وجحيم جسما. قال وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، حتى معاد الأبدان، يعني أن الأبدان تعود إلى ما كانت عليه، يعني أن الأجساد تعود إلى لحمها وعظمها وشحمها، قال هذا كله باطل. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، حرصا عليهم على أنهم كما قلنا يتمسكون بالمحسوس. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال، فهذا كله يتعلق بالله واليوم الآخر. أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، فكل أعمالهم، أي الأعمال التي أمر الله تعالى بها من صلاة وزكاة وحج وصوم، كل هذه إنما كانت عندهم من باب الأمور التي يؤمر بها أناس دون أناس. فإما أن تكون أمورا عرضية ليست أمورا محسوسة، فيتكلم النبي بهذه الأمور المحسوسة حتى يأمرهم بما يلزمهم به في الدين، وإما أنه يأمر بعضا ويترك بعضا. لذلك منهم من إذا وصل إلى مرحلة ترك فيها الصلاة والصوم والزكاة والحج بحجة أنه تعرف إلى الحقائق، فإذا تعرف إلى الحقائق قال ما عاد يلزمني هذه الصلاة والصوم، هذه للعوام التي ما تعرفت على الحقائق. فإذا تعرف على الحقائق ترك كل الأعمال، قال الأعمال كلها لا تلزمني. وحملوا على هذا قوله تعالى: فاعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تعلم الحقائق. فإن علمت الحقائق وعلمت اليقين وصلت إلى اليقين، ماذا تفعل؟ اترك العبادة. العبادة ما هي إلا طريق حتى تعلم الحقائق، فإن علمتها تترك كل شيء. وشهدنا كثيرا منهم ترك الصلاة والصيام والحج والزكاة بحجة أنه وصل، ويعني ما عاد مكلفا بشيء. إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم طبعا، والفاطميين على مثل هذا. طيب نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.